نعم، هذا يدعي هذه المقالة، هو يدعي هذا، ويوم القيامة يوم تبلى السرائر، الادعاء لا يجديه. هو يدعي أنه يحب أهل البيت عليهم السلام، ولكنه كما قلنا مرارا، هب أنه يقرأ القرآن، يختم قراءة القرآن ماذا يقول؟ صدق الله العظيم. لو قلت له قل صدق الله العلي العظيم، قال معاذ الله، لا يقبل، هذا اسم الله، وهو يعلم أنه اسم الله. كم في القوم اسمه عبد العلي، عنده عبد التواب، عبد السلام، عبد الرؤوف، عندهم هذه الأسماء جميعا. العلي هو اسم الله، آية الكرسي هي أعظم آية في القرآن وفيها اسم العلي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم وهو العلي العظيم في آخرها. خب، فإذا اسم العلي اسم الله، لا يسمون به، لماذا؟ من حبهم لأهل البيت. لكن هذا بالنسبة لنا واضح ظاهر، ولكننا لا نجري الأحكام. يعني نحن نعلم أن أهل البيت عليهم السلام وسعوا علينا، فلا نجري الأحكام على من لم يعلن، إذا أعلن بغضه جرت عليه الأحكام. أما إذا علمت أن في نفسه شيئا على أهل البيت عليهم السلام وهو لم يعلن، كثير من الفقهاء، يعني المشهور جعلوا المناط هو البغض، ولكن يوجد من الفقهاء مثلا يظهر من كلمات العلامة الحلي رحمه الله، السيد السيستاني، يجرون الحكم إذا ما أعلن. أما إذا لم يعلن، يعني استكشفت بغضه من خلال ما نذكره من القرائن والشواهد، يقولون أجري عليه الحكم،